وإن الإنسان إذا سافر إلى تلك البلاد فسوف يفقد إخوانه المسلمين وأصحابه ورفقاه وأقاربه فيخسر ذلك وهم يخسرونه لا سيما إذا كان فيه نفع لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.